Oh! وحدوه لا اله الا الله نسينا يا رب ربنا يزيدك يا رب. بس دي يا جماعه الجواب يا ولاد والله جواهر المعلم الإباقة بتعظم ونعم المعلم مش راجل رخ معلم يا مستعريك Whoa.